الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم التأمير في السفر؟ الحمد لله، لقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والمتقرر عند العلماء أن أمره على الوجوب إلا لصارف، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الثلاثة في رواية الركب فليؤمروا أحدهم. وقد جرت عادته الفعلية العملية أنه إذا بعث سرية أمر عليهم أحدهم، فقوله فليؤمروا هذا أمر، والأمر عند العلماء يفيد الوجوب، فحينئذ يجب على الركب إذا خرجوا، وأقل الركب ثلاثة، يجب عليهم إذا خرجوا أن يؤمروا أحدهم. ومن المعلوم أن المتقرر عند العلماء أن من فوت الأمر الواجب نسيانا فإنه لا حرج عليه ولا إثم، فكونكم مثلا تنسون في بعض السفرات أن تؤمروا أحدكم، أو لا تذكرون إلا في منتصف الطريق، فلا حرج عليكم في ذلك، لأن النسيان يرفع الإثم عنكم، كما قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ووصيتي لكم في الحقيقة أن تؤمروه تأميرا مطلقا، بمعنى أن تقولوا: إن فلانا هو أميرنا في هذه السفرات، فحينئذ لا تحتاجون إلى إعادة ذلك التأمير أو إلى إعادة هذا التنصيب مرة أخرى، وإنما الأصل بقاؤه، فتقولون مثلا: كلما سافرنا إلى الرياض فأميرنا فلان، أو تقولون: كلما سافرنا إلى مكة أو إلى البلدة الفلانية فأميرنا فلان. وإن هناك من التأمير ما لا يحتاج إلى لفظ، وإنما يكفي فيه الإقرار والعادة الجارية، يعني مثلا لو خرج معكم طالب علم أو عالم أو كبير في السن، فإنكم مباشرة تقرون بإمارته حتى ولو لم تنصبوه أو تؤمروه لفظا. فإذا التأمير قد يكون باللفظ تارة، وقد يكون بالعادة الجارية تارة أخرى، والله أعلم.